ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاءك على بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي ولوالديك إلي المصير إلي المصير وإن جاءك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا